بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الغاية العظمى والهدف الأسمى من خلق هذه البشرية ومن خلق الجن والإنس، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة عز وجل. ولا شك أن هذه المسألة مسألة عظيمة، انقسم الناس لأجلها إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ولأجلها خلقت الخليقة، ولأجلها قام سوق الجنة والنار، ولأجلها انقسم الناس إلى فريقين: مؤمنين وكفار. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر أيما بيان في كتابه العظيم، وجلى ووضح هذا الأمر غاية الإيضاح وغاية البيان. فكان كتابه سبحانه وتعالى مملوءا بذكر التوحيد والنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، وبيان أسباب الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وتحذير المؤمن من الانخراط والدخول في هذه الأمور الشركية. وبين يدينا بإذن الله ما سنأخذه ونتناوله في خلال هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ويجزي القائمين عليها خير الجزاء. أصول خمسة مأخوذة مما سطره ودونه علماء هذا الدين، ومما سطره الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمة الله عليه وغفر له. دون في هذا الكتاب أصولا عظيمة يبين فيها ويقرر فيها قواعد الدين وأصل أصول هذا الدين، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وبيان حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين. بيّن رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد عن أجران الإلحاد، بيّن هذه الأصول وذكر فيها ما يتعلق ما يجب على المسلم أن يعلمه ويتقنه ويدركه حق الإدراك. فقسمها إلى أصول خمسة سنأخذها بإذن الله تعالى واحدة تلو الأخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ويسددنا في القول والعمل. والإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمة الله عليه من علماء اليمن. ولد هذا الإمام العالم في بيت إمارة وحكم، وهو من الأسرة الحاكمة كما ذكروا عنه، فقد لقب بالأمير، والأمير لقب لأحد أجداده، وهو من سلالة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني من العلماء المحدثين الذين كتبوا كتابات عظيمة في الذود عن هذا الدين وبيان حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين، فكان كتابه هذا من جملة الكتابات التي دونها وسطرها من الكتب الماتعة النافعة رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة. محمد بن إسماعيل الملقب بالأمير والمكنى بأبي إبراهيم الصنعاني من العلماء الذين عاشوا في القرن أو في ما يعني في السنة ما بعد الألف ونيف من السنوات الهجرية، وعاشر ما كان يوجد في تلك البلدان وفي تلك الأصقاع، سواء كان في اليمن أو في نجد أو في تهامة أو في غيرها من البلدان، مما كان يعتقده الناس من اعتقادات في غير الله، من اعتقادات في الله سبحانه وتعالى والتعلق بغير الله عز وجل والإشراك به في عبادته سبحانه وتعالى. لذلك كان لزاما على العلماء أن يبينوا ويوضحوا هذه الأمور حتى يتميز الحق من الباطل ويظهر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. وكما تعلمون أن مسألة التوحيد والخوف من الشرك مسألة عظيمة خافها الأنبياء والمرسلون والصالحون، وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، حنيفا مائلا عن الإشراك إلى توحيد الله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة، من الذي يشهد له؟ الله سبحانه وتعالى. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالله سبحانه وتعالى يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول سليمان التيمي رحمة الله عليه: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، أي إن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد خاف من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فكان حريا بنا أن نتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى ونجتنب عن كل ما يكون فيه إشراك بالله عز وجل. ولا نريد أن نطيل في المقدمة حتى ما يدركنا الوقت، وندخل في الأصول التي دونها الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمة الله عليه، ونستمع إلى الأصل الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمة الله عليه في كتابه تقدير الاعتقاد عن إدراك الإلحاد: الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلال وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يكون منها معنى ولا دين إلا بالإقرار به، بارك الله. ذكر رحمه الله تعالى الأصل الأول، وهو اعتقاد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حق لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلال وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه. ثم قال: فهذا أصل مجمع عليه وهو معلوم من الدين بالضرورة، ولا شك ولا مرية في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو كتاب هداية ورشاد، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فوصف كتابه بأنه كتاب حق لا باطل فيه. وقال سبحانه وتعالى كما حكاه عن مؤمني الجن حينما قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى طريق سارت عليه الأنبياء والمرسلون، طريق لم يتخلف عنه نبي ولا رسول، بل كانت دعوتهم كلهم إلى بيان هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالأصل الأول اعتقاد أن هذا القرآن كتاب هدى ورشاد وكتاب حق لا باطل فيه ولا مرية في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو كتاب من الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، تكلم الله به كلاما حقيقة، أوحاه إلى جبريل وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. والوحي من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله إما أن يكون مباشرة كما كان لموسى عليه الصلاة والسلام، أو يكون بواسطة جبريل عليهم الصلاة والسلام. والقرآن كتاب الله عز وجل مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه كما أخبر الله سبحانه وتعالى، أي أنه يصدق ما جاء قبله من الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، ومهيمن عليها، ناسخ لها، قيم عليها، شاهد عليها. فكتاب الله سبحانه وتعالى هو أعظم الكتب، القرآن أعظم الكتب. ولا شك كما تعلمون أن تفاضل كتب الله عز وجل إنما يكون بتفاضل أنبيائه ورسله، ففضل القرآن أعظم من فضل التوراة، وفضل التوراة أعظم من فضل الإنجيل كما بينه علماء أهل السنة والجماعة. يذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تعليقه على قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يقول: والتين والزيتون، إشارة إلى الأرض المقدسة التي كان فيها من؟ عيسى عليه السلام. ثم قال: وطور سينين، إشارة إلى ماذا؟ جبل الطور الذي أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة. ثم قال: وهذا البلد الأمين، وهو إشارة إلى ماذا؟ إلى مكة ثم يردف رحمة الله عليه ابن القيم يردف ذلك ببيان فقال ماذا؟ أشار الله سبحانه وتعالى إلى الكتاب الأول والرسول الأول ذا المنزلة العالية وهو عيسى عليه السلام، ثم من هو أعلى منه وهو موسى عليه السلام، ثم من هو أعلى منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على جميع أنبيائه ورسله. ففضل القرآن لا شك أنه أعظم من فضل سائر الكتب، بل هو كما سمعنا أنه مهيمن عليها وناسخ لها ومصدق لما جاء فيها من دعوة الأنبياء والرسل، وهي دعوة التوحيد. فمن اعتقد غير هذا الاعتقاد في كتاب الله عز وجل أو شك في ذلك فقد ناقض أصلا عظيما من أصول هذا الدين، وهو أن هذا الكتاب القرآن العظيم كتاب هدى لا ضلال، وكتاب حق لا باطل، وكتاب علم لا جهالة كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه. فمن اعتقد أن في هذا القرآن نقصا أو زيادة أو ما شابه ذلك من الاعتقادات الباطلة فقد ناقض قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا أراد المؤلف رحمة الله عليه أن يبين في هذا الأصل العظيم أن كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب هدى ورشاد. لماذا يقرر المؤلف رحمة الله عليه هذا الأصل؟ لأن أعظم كتاب في بيان توحيد الله عز وجل ما هو؟ كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل وهو مليء بإقامة توحيد الله عز وجل، مليء بالنصوص التي تدعو إلى توحيد الله وتحذر من الإشراك به عز وجل. فإذا تقرر هذا الأصل عند المسلم تلقى ما جاء في كتاب الله عز وجل ونفسه مطمئنة راضية بما قاله الله سبحانه وتعالى وذكره في كتابه العظيم. ثم قال الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العبادة، لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تأملوا بارك الله فيكم في قول الله عز وجل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وتأملوا في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وتأملوا قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من أحسن وأجمل ما يفسر به كتاب الله أن يفسر بكتاب الله. لا إله إلا الله لها ركنان، لها ركنان: نفي جميع المعبودات عن الله عز وجل، نفي جميع المعبودات من دون الله عز وجل، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده، فركناها النفي والإثبات. إلا الذي فطرني لا إله، إنني براء، عفوا، إنني براء مما تعبدون، هذه بمعنى لا إله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت نفي، ويؤمن بالله إثبات. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن تأملنا هذه الآيات وجدناها قد اشتملت على ركنين أساسيين لفهم كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، نفي جميع المعبودات من دون الله عز وجل، وإثبات العبادة له وحده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي كلمة اتفقت الرسل كلها عليها. فها هو نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل يقول الله عز وجل عنه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا عاد عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه: وإلى عاد أخاهم هودا، عفوا، وهذا هود عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى عنه: وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا صالح عليه الصلاة والسلام يحكي الله عز وجل عنه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا شعيب عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهي دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اتفقت دعوتهم على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل واجتناب الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال المؤلف: فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، لا مجرد قولها باللسان، لا مجرد قولها باللسان. ونحن إذا تأملنا فيما ذكره أهل السير عن نبينا صلى الله عليه وسلم حين حضرت أبا طالب الوفاء، فقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيره قالوا: لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل، يعني أبا طالب، فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب: كان يمنعهم فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب، قالوا: استأذن لنا على أبي طالب. فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك، فأذن لهم. فأذن لهم عليه، فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه. فدعاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. قال صلى الله عليه وسلم: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك. قال له أبو طالب: قد أنصفك قومك فاقبل منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم هذا، هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتكم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج؟ قال أبو جهل: وأبيك لأعطينكها وعشرة أمثالها. قال: فما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزوا ثم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أبو جهل وغيره من كفار قريش عرفوا معنى لا إله إلا الله، فهل يليق بمسلم يدعي أنه يعبد الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يطوف بالقبور والأضرحة ويرجو غير الله ويعظم غير الله سبحانه وتعالى ثم يقول لا إله إلا الله؟ وما كما قال بعض أهل العلم، قال: فحري بنا، أو يعني كما ذكر بعض العلماء قال: فقبح الله أشخاصا أو رجلا أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله. فإذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله عرف معناها كفار قريش وغيرهم، ولذلك حاربوا وقاوموا أنبياءهم وكذبوهم وادعوا أنهم سحرة وأنهم كذا وأنهم كذا، لأنهم دعوهم إلى أن يكون الإله إلها واحدا. فإن تأملنا ما نصت عليه الآيات الكريمة وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجد أن كفار قريش وغيرهم من المشركين كانوا يقرون لله عز وجل بالربوبية، وإنما الخلاف مع الأنبياء والرسل كان في عبادة الله عز وجل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله يقرون بأنه الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في عبادة الله عز وجل. فما ينفعهم هذا الإقرار وما ينفعهم هذا الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المدبر؟ يريد المؤلف رحمة الله عليه أن يبين لنا في هذا الأصل أن دعوة الأنبياء والرسل كانت إلى لا إله إلا الله، التي أدرك معناها مشركو قريش وغيرهم من المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن الكفار قولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، سووا آلهتهم ومعبوداتهم بالله سبحانه وتعالى في ماذا؟ هل سووهم في الخلق والرزق والإحياء والإماتة؟ كلا، بشهادة القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ماذا؟ ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى آخر هذه الآيات، فسيقولون الله. فباعترافهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. لكن ما هي الإشكالية وما هي نقطة الخلاف بينهم وبين الأنبياء والرسل؟ الخلاف بينهم في مساواتهم لمعبوداتهم مع الله عز وجل في المحبة والتعظيم إذ نسويكم برب العالمين. ساووا آلهتهم ومعبوداتهم بالله عز وجل في المحبة والتعظيم، وهذا هو الذي نهى الله عز وجل عنه في أكثر من آية في النهي عن اتخاذ الأنداد. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فاتخاذ الند مع الله سبحانه وتعالى أي مساواة غير الله سبحانه وتعالى به عز وجل في المحبة والتعظيم وغيرها من أنواع العبادات. عرف العلماء رحمة الله عليهم الأنداد فقالوا: الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه، وقال بعضهم: أي لا تجعلوا لله أمثالا، لا تجعلوا لله أمثالا. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء، فشركما لخيركما الفداء. لست له بند يعني لست له بمثيل بنظير بمساو له. وقال جرير: أتيما تجعلون إلي ندا، وما تيم لذي حسب النديد. فاتخاذ الأنداد كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، قالوا: لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. فأنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين تشبيههم لمخلوقات لهذه المخلوقات من إنس أو جن أو شجر أو حجر أو غير ذلك، تشبيه هذا المخلوق الضعيف العاجز بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا عرفنا وتقرر عندنا أن مساواة المشركين لآلهتهم بالله لم تكن مساواة من حيث الاعتقاد في ماذا؟ أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون أو كذا، لا، المساواة كانت مساواة في المحبة والتعظيم وما شابهها. إذ نسويكم برب العالمين، مساواة بمحبة آلهتهم كما يحبون الله، كما بين الله عز وجل في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في قصيدته النونية الكافية الشافية، يقول: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان. لكنهم، تأمل هنا، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن. يعني أشركوا معبوداتهم في المحبة والتعظيم مع الله عز وجل، فلذلك كانوا مشركين. فإذا عرفنا ما قرره المؤلف رحمة الله عليه من دعوة الأنبياء والرسل واتفاقهم على دعوة أقوامهم إلى لا إله إلا الله، وأن ذلك قد قرروه علما وتطبيقا وعملا لا مجرد قول ذلك باللسان. طبعا ذكر أهل العلم في مثل هذه المساء في مثل هذه المسألة ذكروا مسائل كثيرة ما نود أن نطيل عليكم، لكن نذكرها على سبيل الإيجاز. يذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن أساس الشرك وقاعدته أساس الشرك وقاعدته التي بني عليها هو التعلق بغير الله، التعلق بغير الله. فالغلو في الصالحين واعتقاد الروحانيات في التصاوير والكواكب والنجوم هو سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الإشراك. فإذا قلنا ما هي أسباب الإشراك، ما هي أسباب الشرك بالله عز وجل، قلنا أسباب عديدة. من أهم ومن أعظم هذه الأسباب التي قال فيها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. وأنتم تذكرون حفظكم الله ما ذكره ابن عباس كما في البخاري في تفسيره لقول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين لما ماتوا أتى الشيطان إلى أقوامهم فقال: هؤلاء كانوا يذكرونكم بالله ويحثونكم على الطاعة، فانصبوا لهم النصب وصوروا لهم الصور. ومن استدراج الشيطان لعباد الله أنه قال: لا تعبدوهم، لأن مثل هذا الجيل الذي عاشر وعاصر هؤلاء الرجال الصالحين الخمسة لا يمكن أن يعبد غير الله. قال ابن عباس: فلما مات هذا الجيل أو مات هؤلاء ونسخ العلم، انتشر الجهل بين الناس، عبدت هذه الأصنام من دون الله عز وجل. وكما ذكر أهل العلم في ما صح عن وصححه بعض أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد، 10 قرون بين آدم ونوح والناس على توحيد الله، حتى جاء من صور هذه التصاوير ونصب الأنصاب لهؤلاء الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فصوروا هذه التصاوير ونصبوا هذه الأنصاب ثم عبدت من دون الله عز وجل. فأرسل الله عز وجل رسله نوحا عليه السلام لدعوتهم وتقرير توحيد الله عز وجل. ومن استدراج الشيطان لعباد هذه التصاوير أن يجعلهم يعتقدون فيها حلول الروحانيات، وأن فيها شيء من المقدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كما كان من قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما صوروا تصاوير للكواكب والنجوم وظنوا فيها أن فيها تلك الروحانيات التي تستطيع أن تمدهم وتعينهم، وجعلوا منها أندادا مع الله عز وجل. فأرسل إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليبين لهم هذا الشرك العظيم. ومن الأقسام التي أو من التقسيمات التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم في مثل هذه المسائل أن الشرك على قسمين، الشرك نوعان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، الشرك الأول شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، والنوع الثاني شرك في عبادته ومعاملته، شرك في عبادته ومعاملته. يقول ابن القيم: وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه، هذا النوع الثاني، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذن هو على قسمين: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، والنوع الثاني شرك في عبادته ومعاملته. النوع الأول قسمه إلى قسمين. القسم الأول، ما زلنا نتحدث عن ماذا؟ الشرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. القسم الأول قال شرك التعطيل، شرك التعطيل، قال وهو أقبح أنواع الشرك، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين، إنكار جحود، وما رب العالمين، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ومن هذا النوع من الشرك شرك طائفة من أهل وحدة الوجود، شرك أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ولا مخلوق ولا ها هنا شيئان، كما هو معتقدات يعني بعض غلاة المتصوفة، ما ثم ها هنا شيئان بل الحق منزه، الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. وهؤلاء الذين يسمونهم بأهل وحدة الوجود. ومنه شرك الملاحدة الذين يقولون بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها إلى آخر ما ذكروه. فإذا هذا القسم الأول من النوع الأول، وهو شرك ماذا؟ شرك التعطيل. القسم الثاني من النوع الأول شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته، كشرك النصارى الذين قالوا هو ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إلها مع الله عز وجل وجعلوا أمه إلها. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ثم بعد ذلك ذكر رحمة الله عليه النوع الثاني، وهو الشرك في العبادة والمعاملة، وذكر أن هذا القسم ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، المشهور والمعروف عندنا، فهو إن كان تعلق بغير الله وتعليق العبادة بغير الله وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى فهو شرك أكبر، وإن كان تشريك في العبادة كما يسمى الشرك العملي فهو أصغر. أما النوع الأول فليس فيه أكبر ولا أصغر، إنما هو كما يقول ابن القيم كبير وأكبر. إذن عندنا نوعان من التشريك، النوع الأول الإشراك مع الله عز وجل في شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا ليس فيه أكبر وأصغر بل هو شرك كبير وأكبر كما يقول ابن القيم. أما النوع الثاني الذي يتعلق بالعبادة ومعاملة الله سبحانه وتعالى فهو الذي فيه أكبر وأصغر. ونبه أهل العلم هنا أن ما من، وسيأتي بإذن الله في أثناء شرحنا للأصول المتبقية، لكن لابد أن ننتبه، وهو أنه ما وقع الإشراك في الربوبية إلا على شكل نادر بين الأمم، وإلا فأغلب الأمم وأكثرها وبل بإجماع الأمم ومن شذ فلا عبرة له، كشذوذ فرعون والنمرود وغيرهم ممن شذ من الملاحدة والدهرية الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، فهؤلاء أنكروا الربوبية، وإلا ما من طائفة ولا فرقة من الفرق أنكرت الربوبية، كلهم أقروا بربوبية الله عز وجل. إنما الخلاف كان في ماذا؟ في ألوهيته عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. نقتصر على هذا ونكمل بإذن الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. في أسئلة ولا؟ أظن الوقت متأخر إذا. طيب سؤال سؤالين ما في إشكال. جزا الله خيرا ان شاء الله على هذا الشرف المعلق، نسال الله جل وعلا ان يجزيه عن ما كان الجزاء وهذه بعد التسليات الله عليه. السؤال الاول يقول صاحبه: هل يسمح للجن شرك بالله؟ يذكر اهل العلم رحمه الله عليهم في مثل هذا انه قد يكون الخوف من الجن من الخوف الطبيعي الذي قد يخاف الإنسان فيه، من كما يخاف من سبع، من مما هو من عادة بعض الناس أن يخاف من ظلام، من سبع، من جن، فهو قد يكون من النوع الطبيعي بحسب ما يقوم في قلب العبد. لكن إن قام في قلب العبد من التعظيم والرغب والرهب واللجوء ورجاء ما عند هذا الجن المخلوق الضعيف، إن كان قام بقلبه مثل هذا الاعتقاد فلا شك أنه يكون شركا أكبر. هنا ينبه يعني أهل العلم إلى مسألة، وهي أن الشرك الأصغر قد ينقلب إلى شرك ماذا؟ أكبر. ولكن العبرة بذلك بماذا؟ بما يكون من تعلق في القلب، بتعلق القلب بهذا الذي يخافه أو يرجوه، وإلا فالأصل هو شرك أصغر إلا إن قام في قلبه مثل هذا الاعتقاد فيكون شركا أكبر. نرجو من الإخوة على النساء، وهذا سؤال من النساء تقول فيه: نريد كلمات مختصرة في النساء بخصوص التوحيد، لأن هنا أكثر عرضة للشرك بارك الله فيكم. الأمر بالتوحيد لا شك أن الأمر يشمل الرجال ويشمل النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بالتذكير في المناسبات كالأعياد وغيرها، ويبين السبب فيقول: إني رأيتكن أكثر أهل النار. فلا شك في وجود الضعف عند، لا نقول الكل، لكن عند بعض النساء، وينبغي على المسلمة أن تتذكر فضلها ومكانتها إن اتقت الله عز وجل وحافظت على نعمة الإسلام وحافظت على نعمة توحيد الله عز وجل واجتنبت الإشراك به عز وجل. فالنساء شقائق الرجال، فما يؤمر به الرجل تؤمر به الأنثى المرأة، إلا ما استثناه الشرع. فما يخاطب به الرجل تخاطب به المرأة. لكن نقول لأخواتنا الفاضلات الطيبات: ينبغي على المرأة، بل يجب عليها، أن تراعي مثل هذه الأمور. وأنبه هنا إلى مسألة تقع فيها كثير من الأخوات الفاضلات، وهي التعلق بما يسمى الرؤى والمنامات، وإعطائها أكبر من حجمها. وهي كما تعلمون أن مسائل الرؤى والمنامات إنما هي مما يستأنس به وليست مما يستدل به عند أهل السنة، لكننا نجد كثيرا من النساء تتعلق بمثل هذه المسائل. وتلتفت إليها ورأيت كذا وحلمت بكذا إلى آخر هذا الأمر. فاجتناب مثل هذه الأمور لا شك أنه أولى وأسلم للقلب وأبرأ للإنسان للذمة وأبعد عن مثل هذه الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يلتفت إليها. فالنساء لا شك أن منهن لا نقول نكرر لا نقول كلهن بل منهن من فيهن ضعف، ولكن هذا الضعف يتقوى بذكر الله عز وجل، بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، بتدبر كتاب الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لابد أن نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهذا جبل يلين لذكر الله عز وجل. أفلا تلين قلوبنا؟ والله إن بحاجة إلى أن نتدبر كتاب الله مرة تلو مرة تلو أخرى. وأتذكر دائما قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الإمام الهمام الحبر، شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة وما قدمه على ما قدمه للأمة وما قدمه لهذا الدين، صلى الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، على ما قدم رحمة الله عليه من واسع العلم والفضل، حينما دخل إلى السجن قال ماذا؟ قال: وجدت فيه فرصة، أو كما قال، لأتدبر كتاب الله عز وجل، فإني ما أدركت وما حصلت على هذه الفرصة من تدبر كلام الله عز وجل، ففيه المعاني العظيمة وفيه الدقائق الجميلة التي ينبغي على كل مسلم أن يتدبرها ويتأملها، سواء كان رجلا أو امرأة. بارك الله فيك. على سؤال من إيطاليا الشركة يقول صاحبه: كيف تكون البيئة الصالحة لأصحابها في البيئة الصالحة؟ لا تكون صالحة إلا إذا قامت على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة واجتناب البدع والشركيات والمعاصي والمنكرات. بمحافظتنا على هذه الأمور ودعاء الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه وتعالى والسؤال مرة بعد أخرى والإلحاح على الله عز وجل بأن يصلح أبناءنا وذرياتنا، هذا أمر يجب أن يقوم به كل واحد منا. فإنشاء بيئة صالحة لا شك أنه مما يعين المسلم على عبادة الله عز وجل. فالمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، فلا بد من البيئة الطيبة الرفقة الصالحة، وهذا لا يتم إلا بالتعاون والتراحم فيما بيننا واتباع هدي سلف هذه الأمة واجتناب البدع والمخالفات والفرق الضالة المنحرفة التي شوهت صورة هذا الدين من الفرق الحزبية، والتي تدعو إلى ما تدعو إليه من المنكرات والخروج والمظاهرات وغيرها. لا بد أن نجتنب مثل هذه الأمور وأن نحرص على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي عن أهل العلم المعروفين الموثوقين. وأنتم تلاحظون في أيامنا هذه كثر المتكلمون والمتشدقون بالدين، كل يريد أن يعرض بضاعته، وكل يريد أن يظهر ما عنده، ولكن لا يصح إلا ما صح عن من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال مالك رحمة الله عليه: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. آخر آخر الأسئلة. طيب بارك الله. من سعد أقول في معهم الذهاب إلى الذين يعالجون الطاقة. العلاج بالطاقة هذه من الخزعبلات التي ظهرت في أيامنا هذه، وهي لا شك، وقد قرأت فيها بعض ما كتب، لا شك ولا ريب أن فيها ما هو شرك أكبر بالله عز وجل. وهذا أعيد وأكرر مما ينبغي على أخواتنا الفاضلات، لأن كثيرا من المسلمات من الفاضلات قد تقع في مثل هذه الترهات، بل بدع وشركيات. فينبغي على المسلمة أن تجتنب هؤلاء وتحذر منه. فادعاء علم الطاقة إنما هو مأخوذ من عقائد البوذية والملاحدة، كما يعتقد بعضهم في حجر، يقول بعضهم: ضع هذا الحجر في زاوية من البيت وسيجلب لك السعادة. هؤلاء الذين نقول فيهم: قبح الله رجلا أو امرأة أبو جهل أعرف منها بلا إله إلا الله. ومتى كان الحجر يجلب السعادة؟ ومتى كانت هذه الأحجار ويفرقون فيها بين حجر أزرق وحجر أحمر وحجر أخضر إلى غير ذلك من الترهات التي أخذوها من البوذية وغيرهم من الملاحدة، ثم يأتون إلينا وينقلونها إلينا بحجة الاطلاع والتفكر فيما عند القوم وحرية الرأي وغيرها؟ نقول: هذه أمور قد تناقض توحيد الله سبحانه وتعالى. فالحذر، الحذر بارك الله فيكم من مثل هذه الخرافات والخزعبلات، بل كما أقول وأكرر أنها قد تكون من الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى. فالحذر بارك الله فيكم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.